أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلم، إذا أردت أن تعرف مدى تفريطنا في جنب الله عز وجل وتعدينا لحدود الله عز وجل، فانظر إلى حال المسلمين في صلاة الفجر، تجدهم قليلا قليلا إلا من رحم ربك. وتمثل قول الله تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد. فكأن صلاة الفجر على غيرنا كتبت، وكأن صلاة الفجر في حقنا نتخت. فالمصلون بالنسبة لمجموع المسلمين قليل، والمحافظون على صلاة الجماعة أقل، والمحافظون على صلاة الفجر بالنسبة لكل هؤلاء هم أقل من القليل. وكأن القلوب قتت والنفوس ضعفت والهمم همدت، وكأن المنادي ينادي على غيرنا للصلاة. لذلك فلا غرو أن طمع فينا أعداؤنا بذنوبنا، فشردونا في مشارق الأرض ومغاربها، وقاموا باقتسام أرضنا وتمزيق وحدتنا، ولم يتبدل الحال إلا إذا غيرنا ما بأنفسنا من ذنوب ومعاصي، وعدنا إلى الصلاة، واهتممنا بالصلاة عموما وصلاة الفجر خصوصا. فطريق التمكين والفلاح يبدأ من المحراب. فإذا زحزح المحراب عن قيادة المسلمين فلا عز ولا تمكين لهم. وإن قدم المحراب أمام المسلمين في كل قول وعمل فالتمكين والعز والمجد ينتظرهم. والنبي صلى الله وسلم عليه قد خص صلاة الفجر بخصائص فريدة، ومميزات متعددة لم يخص بها صلاة من الصلوات الخمس، لتعلم أن لهذه الصلاة مكانة خاصة في الإسلام. وخصائص صلاة الفجر كثيرة، نذكر منها ما يفتح به الله تبارك وتعالى. أول خاصية من خصائص صلاة الفجر أن هذه الصلاة من حافظ عليها كان له الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى، أجر عظيم وثواب جزيل لمن يصلي الفجر في جماعة. ففي الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم عليه قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهنيئا لمن صلى الفجر في جماعة كأنه قام من بعد العشاء راكعا ساجدا تاليا لكتاب الله إلى أن بزغ الفجر. تأخذ هذا الأجر إن صليت الفجر في جماعة. جاء في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير للمؤمنين كان من عادته وهو يصف الناس لصلاة الفجر وكان يصلي بهم إماما ينظر في حال المصلين من حضر ومن لم يحضر. ففي يوم من الأيام وهو يصلي الفجر وقال لمن خلفه استقيموا وقام بتسوية الصفوف، نظر فلم يجد شخصا كان يعرفه. فبعد أن فرغ من صلاة الفجر قال: إني لم أرى سليمان ابن أبي حسمة. فسأل عنه فلم يعلم خبره. وكان عمر من عادته أن يصلي الفجر ثم ينطلق إلى السوق مباشرة، يصلي الفجر ويبدأ العمل بعد الفجر. وكان بيت سليمان في الطريق بين مسجد النبي صلى الله وسلم عليه والسوق، فطلع عمر الفجر وذهب إلى السوق، وفي الطريق وجدت شفاء أم سليمان جالسة أمام الدار، فسألها: أين سليمان؟ لم يحضر معنا الفجر اليوم. فقالت: إنه ظل قائما طيلة الليل، يعني يصلي لله طيلة الليل، فغلبته عيناه فنام. رجل سهران في طاعة الله عز وجل، مش بيسمع كده ولا كده ولا معصية الله تبارك وتعالى، بل يصلي لله تبارك وتعالى. فغلبته عيناه فنام. فقال له عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الصبح في جماعة خير لي من قيام ليلة، خير لي من قيام ليلة. وليس هذا الأجر فقط، بل الأجر أعظم من ذلك، لما صح عنه صلى الله وسلم عليه أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والعتمة لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في لو يعلم الناس ما في النداء والعتمة لاتهموا عليها، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو تعلم عظم الأجر الذي تحصل عليه بصلاتك للفجر في جماعة لذهبت إلى المسجد زاحفا على قدميك ويديك. يبقى أجر لا تضيعه قط، أجر لا يترك، ثواب عظيم. الخاصية الثانية وهي دخول الجنة والنجاة من النار. من منكم لا يريد دخول الجنة؟ ومن منكم لا يريد الهرب من النار؟ الكل. إن صليت الفجر في جماعة نجوت من النار ودخلت الجنة. صح عنه صلى الله وسلم عليه أنه قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هما صلاة العصر وصلاة الفجر. وسمي بردين لأنهما طرفي النهار. بل صح عنه صلى الله وسلم عليه في صحيح مسلم قوله: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، يعني صلى الفجر وصلى العصر. يبقى من يحافظ على صلاة الفجر والعصر في جماعة يدخل الجنة إن شاء الله، وينجو من النار لا محالة، لأن القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. أجر أعظم من دخول الجنة لمن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، ألا وهو رؤية الله عز وجل. أعظم من دخول الجنة والتنعم بنعيمها والتقلب على حريرها والأكل من ثمارها والشرب من مياهها أن ترى الله عز وجل. صح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ثم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني تحرصوا على صلاة الفجر وصلاة العصر، إن فعلتم ذلك رأيتم ربكم يوم القيامة. أجر أعظم من ذلك أيضا، ألا وهو تأخذ أجر الحاج والمعتمر اللي ما قدرش يحج السنة دي، أو مش هيقدر طول عمره فقير معدم مش هيقدر يحج، يأخذ هذا الأجر وهو مقيم في وطنه. بماذا؟ بصلاة الفجر في جماعة. قال النبي صلى الله وسلم عليه: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كأجر حاجة وعمرة تامة. من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى لله تعالى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. شوف الأجر العظيم، شوف الأجر فين وإحنا فين. أجر آخر أن تكون في حماية الملك، في حماية الله عز وجل، في ضمان الله عز وجل، في أمان الله عز وجل، في ذمة الله عز وجل. صح عنه صلى الله وسلم عليه أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. ومن يتعدى ذمة الله عز وجل يكبه على وجهه في نار جهنم. يعني اللي بيصلي الفجر في جماعة هو في حماية الله تبارك وتعالى، فالذي يؤذي هذا العبد هو يؤذي الله تبارك وتعالى، والذي سوف ينتقم لهذا العبد منه هو الله تبارك وتعالى، لأنك محمي من قبل الله تبارك وتعالى. في أمن الله، في ضمان الله، في رعاية الله من صلى الفجر في جماعة. إذا يا أخوان، صلاة الفجر هذه لها فضائل عدة، ومن فضائلها أيضا أنها من أفضل الصلوات عند الله تبارك وتعالى. صح عن النبي صلى الله وسلم عليه أنه قال: إن أفضل الصلوات عند الله عز وجل صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. أفضل صلاة على الإطلاق أن تصلي فجر يوم الجمعة في جماعة، أفضل صلاة على الإطلاق. إن أفضل الصلوات عند الله عز وجل صلاة فجر الجمعة في جماعة. وأيضا صلاة الفجر صلاة عظيمة ثوابها كبير مقياسا على أنك مؤمن، دليلا على إخلاص قلبك لله تبارك وتعالى، دليلا على رسوخ الإيمان في قلبك. ويشهد أو تشهد لك هذه الصلاة عند الله تبارك وتعالى كل يوم أنك صليتها لله تبارك وتعالى في جماعة. صح في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طاعة في طاعة، كل اللي يسألهم ربهم عبادي عليهم إيه؟ تركناهم يصلون العصر، تركناهم يصلون الفجر، وهكذا. مش تركناهم بيلعبوا تيجة، وتركناهم بيشربوا حشيش، تركناهم بيزنوا، تركناهم بيسرقوا، تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ولما علم سلفنا الصالح بقيمة هذه الصلاة كانت جل أعمالهم تبدأ بعد الفجر، جل أعمالهم الهامة الأمور العظام لا تبدأ إلا بعد الفجر. والله الواحد بيتعجب، زمان كان جماعة الفلاحين الطيبين لسه بينهم ناس عايشة لحد دلوقتي، ربنا يديهم الصحة، كان يصحى يقول لمراته: جهزي المنقد بالرفين عيش يأمرهم وحبة ملح على ما يصلي الفجر. يصلي الفجر يجي عامل رفين عيش ويغمس بلقمة ملح وياخد الحمارة بتاعه يطلع على الغيط يجيب مقاسير رياض من قاسير سباخ ويأكل البهايم على ما البهوات يصحى من النوم يكونوا خلص شغله. لسه موجودين دلوقتي بس خلاص بقوا قليلين دلوقتي، ما شاء الله الفلاحين بيصحوا الساعه 10 و11 و12 خلاص بقى تلاقينا كلنا. كانت جل اعمال الصالحين تبدا بعد الفجر. بيعت عمر رضي الله عنه ليكون امير للمؤمنين كانت بعد صلاه الفجر، لان الصديق رضي الله عنه مات مساء ودفن مساء، وفي فجر اليوم التالي بعد صلاة الفجر مباشرة بويع عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين. بل عمر رضي الله عنه، عشان تعرفوا قيمة صلاة الفجر عند المسلمين كانت ايه، مش هينة دلوقتي كده، لا ده لها قيمة عظيمة. لما طعن وضرب الخنجر مساء وظل جرحه يتعب دما بينزل دم خلاص بيموت، فأغمي عليه إلى أن جاء وقت الفجر، دخل عليه المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه، وعمر أمير المؤمنين وبطنه خلاص مفتوح وعمال ينزف. قال: يا أمير المؤمنين الصلاة، يعني الصلاة الفجر قد حضرت. فأفاق عمر من غيبوبته وقال: نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وصلى وجرحه ينزف دما. وبعدها توفي إلى رحمة الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ما بدأ موقعة حربية قط إلا بعد صلاة الفجر، يطيع الله تبارك وتعالى ثم يقاتل في سبيله فيفتح الله تبارك وتعالى له. يوسف ابن تشافين زعيم دولة المرابطين رحمة الله عليه ما خاض موقعة الزلاقة الشهيرة بين المسلمين في المغرب العربي والصليبيين في الأندلس إلا بعد أن صلى الفجر. لما صلى الفجر واطمأن على قربه من الله وبداية عمله بطاعة الله تبارك وتعالى قال: توكلوا على بركة الله، ودخل الأندلس. سيف الدين قطز ما انتصر على التتار إلا بعد أن صلى الفجر أيضا، وخاض غمار عند جلوت وكان النصر حليفا بالمسلمين. والأمثلة كثيرة جدا تؤكد لك مدى حرص المسلمين وحبهم لصلاة الفجر. أما نحن الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله، أضعنا صلاة الفجر كما قلت لكم في المقدمة. لا أعلم أن نسبة المصلين لصلاة الفجر يعني يتعدى 1%، يعني لو العدد ده 500 لو بيصلي 50 في الفجر منكم كل يوم يبقى ما شاء الله. لذلك أعداؤنا علموا أننا لن ننتصر عليهم الآن، وقالوا كلمة صدقوا فيها، قالوا لن تهزمونا إلا أن تكونوا في الفجر كما تكون في الجمعة. الأعداد كلها اللي بتصلي الجمعة لو كانت هي هي في الفجر كل يوم، هنا يخاف الأعداء، هنا يشعر الأعداء بألم الهزيمة وأن النصر آت للمسلمين وأن الهزيمة لاحقة بهم لا محالة. لكن طالما بيصلي صف ولا اثنين أو صف وربع أو حد بيصلي والشيخ داخل بقى هو تشعر بالبرد وتصرخت قوي وعملت تكنخ ونفسك غطى، يبقى تصلي الفجر. تجد المساجد تشكو إلى الله من قلة من يصلي فيها الفجر. لذلك كان التحذير من قبل الشارع الحنيف لمن يتخلف عن صلاة الفجر تحذيرا شديدا. ومش عارف أنا الكلام ده قلناه وغيرنا بيقوله ومحدش بيتحرك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ومع ذلك محدش بيتحرك، محدش بيعزم بينه وبين نفسه كده أنا لا خلاص يعني أنا أبقى منافق، لا أنا هصلي الفجر، ولا أحد يتحرك إلا من رحم ربك وخليل الله. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كنا نسيء الظن بالرجل إن ترك صلاة العشاء والفجر في جماعة. نسيء به الظن. ليه؟ لأن سائر الصلوات سهل أن نصليها في جماعة أو في المسجد أو قدام الناس أو بيني وبين نفسي. ليه؟ لأنها وقت حركة، وقت استيقاظ، وقت نشاط، أنا خلاص صاحي أصلي الظهر عادي والعصر عادي والمغرب عادي، العشاء بقى ما أنا طول النهار عمال أرتع هنا وهنا وأجري هنا وهنا فتعبت بقى عاوز أرتاح، والفجر أنا سقعان عاوز أحس بالراحة، فما أسهل أن أضيع هاتين الصلاتين. لذلك هما أثقل صلاتين على المنافقين. وكان الصحابة يشكون في إيمان من يتخلف عن الفجر والعشاء في جماعة. والنبي صلى الله وسلم عليه قال حديثا قال: إن الله عز وجل يبغض كل جعذري جوار سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض كل جعذري، كل متكبر، جواب منوع، بخيل، جلدة، سخاب بالأسواق، عمال يصيح ويهيط ويبحث على الملين، عالم بأمر الدنيا، يصحى الصبح يجيب القرش من حنك السبت، المهم يروح يدلل عياله مع كيس فاكهة وكيس عيش وأكل وشربه وهاب غيال كده مية مية، يجري هنا وهنا وهنا وهنا، المهم يجيب فلوس، عالم بأمر الدنيا، يجيب القرش من حنك السبت بالحلال بالحرام في الشارع، المهم عاوز يروح اخر الليل العيال مراوش قبله تدرس له هو ده، ما هو جايب بقى اكل وجاي جايب لها كيلو لحم وحبه فاكهه وحبه ملبس وشوكولاته وداك عليه ايد ورا ايد قدام حاطه في وشه تفضحه. كان المهم يجيب فلوس، فبيفكر ازاي يجيب فلوس، ازاي يكنز الاموال، ازاي يحوش، ازاي يكتسب المال. بس عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، لا ينظر انه سوف يموت، لا يفكر أنه سوف يرقد يوما في التراب ولن ينفعه شيء إلا ما قدر من عمل صالح. جيفة بالليل، جيفة بالليل، جيفة يعني إيه؟ يعني ميت لا قيمة له، لا حركة فيه، يأتي عليه الليل خلاص لا يذكر الله تبارك على خط، بل شاطر بس بالليل يجهز الجوزة والشيشة والأفيون والحشيش والقهوة والشاي والكلام ده، في ماتش الساعة 4 هيسمعه، في فيلم 6 هيسمعه الساعة 7 بينه وبين ايه، يصحى وعمال يقعد محيط ويغسل وشه ويتحرك ويسقي البنية بس ويزود النار بس عشان يصحى، عاوز يصحى بالليل، أول ما يسمع صلاة الفجر يولي هاربة إلى السريع على طول، عاوز ينام، ما هو الشيطان حينما يسمع الأذان يولي بيجري وهو له ضراب، عارفين الضراب؟ أكيد عارفينه يعني، وله ضراب كذلك البصر، عمال يهيص ويعمل كده وكده، أول ما يسمع الأذان يقفل القهوة ويروح، أول ما يسمع الأذان يقفل التلفزيون وينام، أول ما يسمع الأذان يقفل الطاولة والزمرة والكوتشينة وعدة الغم والهم ويتكل بقى على الله ينام خلاص وينام ويديها نوم. جيفة بالليل، حمار بالنهار، اديه على أفاء واديه 5 جنيه، يقول لك اديني كمان، مش هديه فلوس؟ اضرب ما يهمكش، المهم باخد فلوس. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، ده حال كتير من الناس، تايهين في الدنيا، عايشين كالبهائم، بل هم أخف من البهائم، هم في الدنيا يملى بطنه. طب البهائم بتعمل كده؟ وانت بشر، انت انسان لك قيمة، لك دور في الحياة، لك هدف، ما هدفك؟ تملى بطنك؟ ان هم الا كالانعام بل هم اشد. ان الله يبغض كل جعفري جواب، سخاب في الاسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم، شوف عالم يعني وكس، خبير بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، مفكرش يوم يقول لك أفاجر مع الله، أصلي الفجر في جماعة، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله الحي المتين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. أما بعد، والإسلام وضع لنا عدد من الأمور المعينة لمن يريد بحق أن يصلي الفجر في جماعة، أو يصلي الفجر في جماعة في طرق معينة لو اتبعتها استطعت أن تصلي الفجر في جماعة، زي ما كل واحد كده بيخطط عاوز يعمل حاجه معينه بيعمل، اللي هيروح التجنيد بكره بتلاقيه نايم طول الليل الان، هاتش الساعه كام الحق القطر، يلا ده هيروح منك لو اتخلفت عن التجنيد ممكن يدخلوني الجيش وضيع، لا اصحى، وهكذا. اللي برضه فتح الميه زمان على الارض بتطير بالراحه كده، الترعه بتاعته كان تاكل زمان، الان برضه عاوز يلحق هتغير الارض هتعمل، الان بيصحى، لكن هيصلي الفجر ما هو نايم، مش مشكله ما انا ما سمعتش الاذان. رغم ان في ناس والله العظيم كبار السن دلوقتي وسائل مساعده كتير جدا هنذكرها، ومع ذلك جماعه زمان، جماعه كبار السن كانوا هم لوحدهم منبهات، هم لوحدهم مواقف صلاه، كان الراجل ينام يصحى على ميعاد الفجر لوحده، لا معاه ساعه ولا عنده منبه ولا يعرف الوقت امتى، لكن هو عارف ان وقت الفجر يطلع الجامع فعلا الاذان ياذن يصلي الفجر ويرجع بيته، ماشي على كف العمر وعايش الى الان، هو متبرمج على صلاة الفجر، يصحى معاه الفجر حتى لو نايم قبل الفجر 3 دقائق تلاقيه يصحى، شيء يقرصه شيء يلزعه، المهم يقلع ما ينامش، مش مرتاح مش طبيعي. من زيك انت بقى عملت استغاثة، تحط المخدة على راسك لو سمع الأذان ولو شيح عوده بيعالي شوية، يعني خلاص خلك الشيح عوده دلوقتي بتأذن قوي بتعالي صلاة الفجر بتسمع ليه شيح عوده، وعمل خط المخدة الناحية دي وتطنش، ده لسه مش الأذان الأولاني ده، ده لسه ده واحد ده بيتهيأ له الأذان، ده لسه بدري على الأذان، نام كمان شوية، طب بس على ما يصلي السنة والقرآن يقرأ والكلام ده هنصلي، تضحك على نفسك. عاوز تصلي الفجر السبع الآيات، أول شيء أن تنام بعد العشاء ولا تنام قبل العشاء. ما تنامش قبل العشاء، لأنك إذا نمت قبل العشاء أضعت على نفسك صلاة العشاء، ولو أفرت السهر بعد العشاء لن تستطيع القيام لصلاة الفجر، بل تنام بكرة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينام بدري يصلي العشاء ولا يسهر إلا فيما فيه ضرورة. لكن سهران تسمع ماتش، تسمع فيلم، تسمع مسلسل، تلعب درون شطرنج، درون دومنا، درون مش عارف ايه، تشرب نفسين حشيش، كان فاض ما ينفعش. عاوز تنزل الجماعة نام بدري، تنام بدري تصحى بدري، تزرع الزرعة في وقتها، تزرع الزرعة سليمة ما فيهاش أي آفات ولا أي أضرار، تتأخر عن الميعاد تصيبها الديدان والعطب والكلام ده. يبقى النوم بعد العشاء يوقظك لصلاة الفجر. الأمر الثاني استخدام الوسائل المساعدة المنبهة، وما أكثرها في هذا العصر. في منبه اظبطه على الساعة 5 قبل الفجر 5 دقايق، في عندك محمول اظبطه برضه كده يساعدك، في تليفون واحد صحيح، في الجيران يصحوك، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. مش رن عليك التليفون، خلي بالك الماتش هيشتغل بعد ربع ساعة على قناة مش عارف ايه، اسمع بقى نعمل الماتش هم غير المعاد وتطلب به ويأكل علم معاد، لا صحي دينك للفجر، تعاون معه على التقوى مش على الاسم والعدوان. لو صحيته للفجر خدت أجر، لو صحته للماتش للفيلم للمعاصي اخذت ضريبه. الامر الذي بعد ذلك الاخلاص يوقظك للفجر لا محاله، هو ثاني الاسباب، اعظم سبب يوقظك للصلاه الفجر. اذا نويت من قلبك وباخلاص ان تستيقظ للفجر لا بد وان تستيقظ. ربنا الواحد سبحانه وتعالى هيهديك للاستيقاظ، هيبعث اليك من يوقظك، لانك اخلصت في الرغبه والنيه في الاستيقاظ. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، انت عاوز تصلي اساعدك بكل الوسائل، مش عاوز تصحى بقى انت حر. يبقى هذه وسيله تساعدك في الاستيقاظ. وسيله اخرى ان تتذكر الآيات والأحاديث التي تحض المسلم على صلاة الفجر، من مثل قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر قرآن مشهود تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. بل إن الله عز وجل أقسم بالفجر خاصة، والله لا يقسم إلا بشيء له قيمة له شرف له منزلة عنده سبحانه وتعالى، والفجر. وجعل له سورة في القرآن سورة الفجر. وذكروا في مصحة أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يعمل لديه، وكان هو وأبيه عبد الله بن عمر مع الحجاج، فأمر الحجاج سالم بأن يقتل رجلا، فتقدم سالم ليقتل هذا الرجل فسأله قبل أن يقتله أصليت الفجر في جماعة؟ فقال رجل نعم، فقال له سالم انطلق انت براء. فقال له الحجاج لما لم تقتل؟ ألم أمرك بقتله؟ فقال إني سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول من صلى الصبح في جماعة كان في جوار الله يومه، فخفت أن أخسر جوار الله عز وجل. فقال الحجاج لعبد الله بن عمر أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله وسلم عليه؟ قال نعم سمعته. فما عاقب الرجل؟ شوف رجل صلى الفجر في جماعة خشي سالم أن يغفر ذمة الله لأنه في جوار الله تبارك وتعالى، فحمته هذه الصلاة من القتل، حمته هذه الصلاة من القتل. فإحنا عاوزين نعيد مجد الإسلام، لابد وأن نحيي الصلاة ونبدأ بصلاة الفجر. فلا كما قال الشاعر فلا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفتاح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يزريه الرياح، من قال حي على الصلاة يقول حي على الكفاح. ومن نافذ القول نذكر أن صلاة الفجر لها سنة، هذه السنة فضلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه بمزيد من الفضائل دون غيرها من سائر السنة. الكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما كان يصلي في أثناء سفره إلا الفرض فقط، يعني يصلي الظهر لا يصلي سنة الظهر القبلية ولا البعدية، المغرب لا يصلي سنة المغرب البعدية، العشاء كذلك، سائر الصلوات إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر كان لا يتركهما قط سفرا وحضرا. ده معناه ايه؟ ان هذه السنة لها فضل عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو القائل عن هاتين الركعتين لهما احب الي من الدنيا وما فيها، ولهما احب الي من الدنيا جميعا. وكان اشد تعاهده صلى الله عليه وسلم عليه على السنن على صلاة الفجر خاصة، سنة الفجر خاصة، وكان لا يدعها قط، فإن لم يصليها في وقتها صلاها بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، يقضيها لعظمها ولشرفها ولثوابها عند الله تبارك وتعالى. فيقولنا فوقوا وارجعوا إلى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الدنيا قصيرة مهما قالت، وأن الموت سوف يأتيكم، وأنكم محاسبون على الصلوات وعلى صلاة الفجر خاصة. فأعدوا الجواب للملك إلى الآن، ماذا أنتم قائلون له؟ والله في ناس ما بيخشوش المسجد الفجر خالص، نعم بيخشوا الظهر أو العصر والمغرب ممكن والعشاء أحيانا، لكن الفجر طول عمره فيها تايه ضايع. يا أخي شو بقى عندك 40 سنة ولا 50 ولا 60، فوق ارجع إلى الله تبارك وتعالى، احرص على صلاة الفجر، وكونوا كما أنتم الآن في الفجر، بذلك نعيد مجد الإسلام، بذلك ننتصر على أعدائنا، بذلك نتقدم. لكن طول ما احنا بنصلي الفجر 2 3 4 5 احنا في ضعف، في اندثار، في اندحار، في هزائم متتالية، في نهش من قبل أعدائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.